بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى: والخليطان يزكيان زكاة الواحد بشرائط سبعة، إذا كان المراح واحدا والمسرح واحدا والراعي واحدا والفحل واحدا والمشرب واحدا والحالب واحدا وموضع الحلب واحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: وزكاة الخليطين زكاة واحدة. فإذا كان الإنسان فإذا كان هناك رجلان، رجل عنده 30 شاة ورجل عنده 10 شيعة، واختلط صار المراح واحد والمرعى واحد، فإنه إذا حال عليه الحول يخرج شاة من الـ40، وكل واحد عليه النسبة. الذي له 30 عليه 3/4 الشاة، والذي له 10 سياه عليه 1/4 الشاة، عليه الربع بالنسبة. وبهذه الشروط، إذا كان المراح واحد المرعى واحد والمراح واحد، وفي بعض هذه الشروط في بعض النظر، يشترى أن يكون الحالب واحد هنا، المراح واحدا والمرعى واحد والمسرح واحد والحالب واحدا، شروط سبعة عدد الشروط. قال عفى الله عنك: والخليطان يزكيان زكاة الواحد بشرائط سبعة. نعم. إذا كان المراح واحدا والمسرح واحدا والراعي واحدا والفحل واحدا والمشرب واحدا والحالب واحدا وموضع الحلب واحدا. نعم. وبعض الشروط فيها نظر، المهم يكون المسرح واحد والمراح واحد، هذا أهم شيء. تختلط السياح يكون مرعى واحد والمراح واحد، هذا أهم شيء. وإذا جاء مصدق من قبل ولي الأمر يأخذ شاة من الـ40، فإذا أخذها من صاحب 10 سياه رجع على صاحب 3/4 القيمة، وإذا أخذها من صاحب 30 شاة رجع على صاحب 10 بالربع، وإذا كان هذا له 20 وهذا 20 تكون الشاة نصفين بينهم، كل واحد عليه النصف. ما فيه زكاة يعني إذا فقد، إذا كان ما فيه اختلاط، أو مثلا كانت متفرقة، كل واحد لها مرعى، كل واحد لها مراح، فلا يجب، ما فيها زكاة، لأن ما بلغت النصاب. كل واحد عليه زكاة ماله إذا بلغ النصاب، وإذا أخذ من أحدهما يرجع للصاحب، يقول لما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وكان من خليطين يتراجعان بينهما بالسوية، فإذا كان خليطين مثل ما سبق، هذا له 30 وهذا له 10، يتراجعان بينهما بالسوية. إذا أخذ المصدق الشاة من صاحب 30 رجع على صاحبه بالربع، وإذا أخذ من صاحب 10 رجع على صاحب 3/4 الشاة. نعم. أهم الشروط أن يكون المرعى واحد والمراح واحد، مرعى واحد والمراح واحد، وعلى كل حال بس له فحل واحد، هذا لا بد يكون، والحال بكل واحد، هذا في الغالب أن الشروط الأخرى تتوفر تكون سواء، لكن في يعني في كون هذا الشروط لا بد منها فيها نظر. نعم. لا يصلي يعني لا يصلي بعد الزكاة، يعني لا يقر بالزكاة. نعم. فلانك يقول الشارح: اعلم أن الخلطة على نوعين، أحدهما خلطة اشتراك وتسمى خلطة الشيوع، والمراد بها أنها لا يتميز نصيب أحد الرجلين أو الرجال عن نصيب غيره. يقول عفى الله عنك: اعلم أن الخلطة على نوعين، أحدهما خلطة اشتراك وتسمى خلطة الشيوع، والمراد بها أنها لا يتميز نصيب أحد الرجلين أو الرجال عن نصيب غيره، والثاني خلطة الجوار، بأن يكون مال كل واحد معينا مميزا عن مال غيره. إيش الثاني؟ إيش خلطة الجوار؟ الجوار عفى الله عنك. بأن يكون مال كل واحد، أول خلطة إيش؟ اشتراك. نعم عفى الله عنك. نعم. والثاني خلطة الجوار، بأن يكون مال كل واحد معينا مميزا عن مال غيره، ولكن يجاوره بمجاورة المال الواحد على ما ذكره الشيخ. ولكل واحد من الخليطين أثر في الزكاة، فيجعل مال الشخصين أو الأشخاص بمنزلة الشخص الواحد. ثم الخلطة قد توجب الزكاة، وإن كان عند الانفراد لا تجب، كما لو كان لواحد 20 شاة ولآخر 20 فخلط وجبت شاة، ولو انفرد كل واحد لم يجب شيء. نعم. وقد تقلل الخلطة الزكاة. هذا شو تكلم عن المراح والمسرح والفحل تكلم عليه؟ قال عفى الله عنك: ثم خلطة الجوار لا بد فيها من شروط. أحدها الاتحاد في المراح بضم الميم، وهو مأوى الماشية ليلا. الثاني الاتحاد في المسرح، وهو المرعى، ومنهم من يفسر المسرح بالمكان التي تجتمع فيه قبل سوقها إلى المرعى، ولا بد منه أيضا بالاتفاق كما قاله النووي في الروضة، وكذا لا بد من الاتحاد في الممر من المسرح إلى المرعى، قاله النووي في شرح المهذب. وكذلك إيش؟ لا بد من الاتحاد في الممر من المسرح إلى المرعى. نعم. قاله النووي في شرح المهذب. الثالث الاتحاد في الراعي، وفيه خلاف، والأصح أنه يشترط. نعم، في خلاف الراعي. نعم. ومعنى الاتحاد أن لا يختص أحدهم براع، ولا بأس بتعدد الرعاة بلا خلاف. الرابع الاتحاد في الفحل، وفيه خلاف أيضا، والمذهب الذي قطع به الجمهور أنه يشترط. وفي الحديث والخليطان مهما اجتمعا في الفحل والحوض والراعي، رواه الدارقطني. نعم، إسناده ضعيف. والمراد بالفحل الجنس، والشرط أن تكون مرسلة بين الماشية، لا يختص واحد بفحل سواء كان الفحول مشتركة أو لأحدهما أو مستعارة. الخامس الاتحاد في المشرب، ويقال له المشرع أيضا، بأن تشرب الماشية من نهر أو عين أو بئر أو حوض أو مياه متعددة، بحيث لا تختص غنم أحد بالمشرب من موضع دون غيره. وقال في التتمة ويشترط أيضا الاتحاد في الموضع الذي تجتمع فيه للسقي، والموضع الذي تتنحى إليه إذا شربت ليشرب غيرها. السادس على كفاك معروف الشرط، هذه فيها خلاف، لكن أهم شيء لا يكون المسرح واحد والمراح واحد والراعي واحد. نعم. قال عفى الله عنك. واعلم أنه يشترط مع ما ذكرناه كون المجموع نصابا، فلو ملك زيد 20 وآخر 20. هذا معلوم، ولا بد من تمام الحول، لا بد منه. نعم، بعد. أحسن الله إليك. قال عفى الله عنك وأحسن إليك. فصل. وأول نصاب الذهب 20 مثقالا، وفيه ربع العشر وهو نصف مثقال، وفيما زاد فبحسابه. نعم، نصاب الذهب 20 مثقالا، ويتعادل 84 غرام وكسر، جنيه السعودية 16 جنيه و47 جنيه، فيها ربع عشر ونصف مثقال. نعم. ونصاب الورق 100 درهم، وفيها ربع العشر وهو 5 دراهم، وفيما زاد فبحسابه. نصاب الورق يعني فضة 100 درهم، وفيها ربع العشر وخمسة دراهم، المياه 2.5، والأوراق النقدية قائمة مقابلها الآن. نعم. أحسن الله إليك. قال عفى الله عنك. ولا تجب في الحلي المباح زكاة. نعم، الحلي المباح لا تجب فيه زكاة، وإنما تجب الزكاة في الحلي المعد لإعارة أو المعد للتجارة، هذا ما ذهب إليه الجمهور. والقول الثاني لأهل العلم أن الحلي تجب فيه زكاة ولو كان مستعملا، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة، اختاره سبعة الشيخ الشيخ عبد الباز رحمه الله والشيخ محمد العثيمين، أن الحلي فيه زكاة ولو كان للاستعمال. أما إذا كان الحلي معد للبيع أو للإجارة أو كان محرما فلا تجب فيه زكاة على كل حال، بخلاف الحلي المعد للاستعمال. نعم، جمهور العلماء ليس فيه زكاة، والقول الثاني أن فيه زكاة. نعم. الله عليك. قال عفى الله عنك. فصل. ونصاب الزرع والثمار 5 أوسق، قدرها 1600 رطل بالبغدادي، وفيما زاد فبحسابه. نعم، نصاب الزروع والثمار 5 أوسق، الزروع الحبوب والثمار، والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون جميع 300 صاع، والصاع 4 حفنات، كل حفنة ملء كفة الرجل المتوسط، هذا الصاع النبوي، 4 حفنات، كل حفنة ملء كفة الرجل المتوسط، ويتعادل يعني 3 كيلو، أقل من 3 صاع، أقل من 3 كيلو، لكن إذا جعل 3 كيلو يكون هذا احتياط. فهذا نصاب الحبوب والثمار، إذا بلغ عندهم الحبوب والثمار ويقف 3 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو النصاب، فيخرج الزكاة، ولا يشترط له الحول الحبوب والثمار، وإنما يشترط لها أن يطيب الثمر وأن يشتد الحب، فإذا أزهى الثمر من بدأ فيه الطيب، كان يحمر ويصفر كان من النخل، ويسفد العنب ويشتد الحب، هذا هو وقت خروج الزكاة، لقول تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فلا يشترط الحول في الثمر، وإنما يشترط أن يطيب وأن يشتد. والنصاب لا تجب في الزكاة إلا إذا بلغ النصاب، والنصاب 3 أصاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، والواجب نصف العشر إذا كان يسقى عن طريق المكاين استخراج أو الكهرباء استخراج الماء، فإن كان يشرب بدون كلفة، كان يشرب على المطر مثل المسمى البعل أو يشرب بعروقه أو يشرب على العيون السيح، فهذا فيه العشر كعبة لأنه ليس فيه كلف. يقول النبي فيما سقط السمع والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بنضح نصف العشر، حديث صحيح. فيما سقي السماء أو كان العيون كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. نعم، يعني يكون 5% هنا، والذهب والفضة 2.5%، وإذا كان بدون كلفة يكون في 10% زكاة، 10%. نعم، 10% إذا كان لا يسقى، و 5% إذا كان يسقى، وأما الذهب والفضة 2.5%. نعم، عفى الله عنك. وفيها إن سقيت بماء السماء أو السيح العسر، وإن سقيت بدواليب أو غرب نصف بدواليب قال عفى الله عنك أو غرب نصف العشر أو غرب أو غرب نصف العشر. نعم، الدواليب يعني التي يستخرج بواسطها الماء، أو غرب معروف الجلد، جلد البعير يستخرج به الماء بحبال وينزل في البر ثم يخرج الماء. نعم، كان الناس قديما يستخرجون الماء بواسطة الغرب قبل أن تجد البكائن، غروب الإبل تجعل بها حبال وتكون الإبل تسمي، يعني تذهب من المراحل إلى آخره ثم تنزل الغرب في الماء، ثم ترجع الإبل مرة ثانية تسحب الغرب في الماء، فإذا خرج الماء صب في مكان أمام البئر يسبب العمى الزع، وهكذا تستمر في ذهابا وإيابا، في الذهاب ينزل الغرب في البئر والإياب استخل وصب في الزع، وهكذا. ويكون هناك ساقي يمشي، يمشي الماء على البركة بعيد، ويجي هكذا الساعة الساعتين والثلاث والأربع ساعات، يسنو كان في الصباح وفي المساء، وأحيانا في آخر الليل ينزل، وسمى عند العامة إلى عهد قريب في نجد، هكذا يكون البئر محفورة ويستخرج الماء بواسطة الإبل، والإبل عليها الحبال المتصلة بالغرب، غرب جلد البعير كبير، ويجلس الساعات الطويلة. وكان الصبي أحيانا يكون من آخر الليل يبقى ساعتين أو ثلاث بدأ يستخرجه، ويكون الصبي معها، الصبي هذا العامل سمى الصبي يمشي مع الإبل عشان تركت واحدة ما تسقي، يمشي معها ذهابا وإيابا مشيها، فيطول تطول عليه المدة بعض العمال، ثم يبدأ يغني بفمه، ويأتون الناس وينكرون عليه يعني بعض الأخوان ويضربونه، فكيف لو رأوا الآن الموسيقى والأغاني الآن اللي فيها الفتنة والشر، ينكرون عليه يتعب من طول المدة ساعات طويلة يبدأ ولا يعرف شيء من القرآن، بفمه يغني غناء عادي، ولكن أحيانا يكون له صوت مرتفع، يكون له صوت مرتفع، وأحيانا يكون لها قد يؤثر، فيأتي الإخوان اللي أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وينكرون عليه ويضربونه تغني. نعم، وله والعيش تفضل يعدل البيت على عروض التجارة، وآتوا حقه وما حصاد، إذا كان عندك في البيت نخلات 10 نخلات واستخرج تام دي 3 نصاع زكيها ولو في البيت. هذا ما يغلط بعض الناس، بعض الناس ظن ما زكى النخيل إلا إذا كان في البستان، أما في البيت ما زكى. بعض العماير فيها في البيت 20 نخلة 30 نخلة 40 نخلة ويغفلون عن الزكاة، وبعض الناس يبقى أوزعها ولو لازم تخرج الزكاة، تخرج الزكاة ثم وزع الزكاة لا بد منها، وآتوا حقه وما حصاد. الحول ما يشترط في هذا، لا يشترط الحول ولا العروض التجارة، توزع وتخرص. الإمام ولي الأمر يبعث العمال يخرصون خرص، يخرصون البساتين كم مثلا يخرص مثلا هذا البستان، يقول لك هذا البستان يأتي له مثلا 5000 صاع ويترك الربع والثلث، الربع أو الثلث يترك لأهل النخل لما ينبغهم من الضيوف والتوزيع، يترك الربع والثلث ما يخرص لأهل النخيل لحاجتهم الأكل وما ينبغهم من الضيوف ومن القادمين ومن المحتاجين ومن الفقراء يعطون، فيترك لهم الربع والثلث والباقي يخرص عليهم ويخرج الزكاة. نعم، تقدم في بروس النخل. أي نعم، يقدر إذا يبست، يعني كم تساوي. نعم، كم تساوي إذا يبست. نعم، كان الخيبر ما فتح الخيبر جعلها النبي في يد اليهود، لأن الصحابة مشغولين بالجهاد وعامله عليها على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، ساقهم على النخيل وزرعهم عليه. فكان يرسل من يخرس، أرسل بعض الصحابة يخرس على اليهود، فأرادوا أن يرشوه يعطوه رشوة حتى يخفف عنها رشوة رشوة حتى. فقال: يا معشر يهود، إنكم من أبغض الناس إلي، وأبغض عندي من القردة والخنازير، والنبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلي، ولا يكون بغضي لكم ولا حب للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يحمل أن أجور فيكم، ما أخلص إلا العدل. ورد عليهم الرشوة، فقال بعضهم لبعض اليهود: بهذا قامت السماوات والأرض، يعني بالعدل، العدل قامت السماوات والأرض. يقول: أبغض الناس، أبغض من القردة والخنازير أنتم، والنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون أحب الناس إلي، وليس حبي للنبي صلى الله عليه وسلم وبغضي لكم بأن يحملني على أن أجور فيكم أو أن أخرس غير الحق، ما أقدر إلا الحق. يقدر يقدرها ويبر رؤوس النخل. نعم، حسن الله عليك. قال عفى الله عنكم: فصل. وتقوم عروض التجارة عند الحول بما اشتريت به، ويخرج من ذلك ربع العسر. هذا في عروض التجارة، تقوم عروض التجارة عند تمام الحول فيما اشتريت به، يعني إذا لم تزد قيمتها، إذا لم يعلم أنها ربحت تقوم بأصل برأس المال بما اشتريت به، لأن هذا هو الأصل. إذا كان عنده أراضي أو سلع أو مثل سيارات، أو صاحب عنده قطع غيارات تبقى سنة عنده، فإنه إذا تم الحول يقدرها بما تساوي قيمتها عند تمام الحول. فإن كانت لم تتغير قيمتها، أو لا يعلم كم ربحت ولا يعلم أن هناك شيء من الربح، يقومها بما اشتريت به، لأن الأصل رأس المال. الأصل رأس المال، فإن علم أنها ربحت يقومها بما تساوي عند تمام الحول. هذه عروض التجارة، ولا تجب الزكاة فيها إلا بشرطين. الشرط الأول أن ينويها للتجارة بعد ملكها، أن يملكها بفعله. ثانيا أن ينويها للتجارة. ثالثا أن يحول عليها الحول، لما جاء في الحديث الذي أمر بأن تخرج الزكاة مما يعد الحول، يملكها بفعله بنية التجارة ويحول عليها الحول. نعم، الجمهور على أنها تخرج من النقدين، وذهب الإمام أبو حنيفة اختار البخاري في الصحيح إلى أنه لا بأس أن يخرج من العروض، يعني بشرطين: أن يكون هذا أنفع للفقير، أن يكون هذا أنفع للفقير، وأن لا يكون عنده شيء آخر، مثل ما على قصة معاذ رضي الله عنه لما كان في اليمن قال: أعطوني من لبيس، ما يلبس أرفق بكم وأنفع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فاختارها البخاري في صحيحه مثل الإمام أبي حنيفة، أنه يخرج منه، لكن ما هو يخرج منه بشرط، إذا كان هذا أنفع للفقير والحاجة ما سأله. أما أنك تأتي الآن تعطي مواد غذائية تراكمها عند الفقير يفسد ويخرب، وما هو بحاجة، بحاجة إلى نقود، يشتري مثلا ثياب لأولاده، يشتري مثلا طعام آخر، تروح تجيب المواد الغذائية تجمع عنده مثلا الأرز، أو تجمع عنده مثلا وهو ما هو بحاجة تكدس عنده وهو ما هو محتاج له، أو تجيب ملابس وتكدس ملابسه بحاجة إلى أشياء، إلى مواد غذائية، أو إلى مثلا ما يحتاجه أولاده من الثياب والملابس والحذاء والأدوات المدرسية إلى غير ذلك. لابد، يعني ما ليس لكل أحد حاله، ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أنها تخرج من النقدين صراحة. هذا اللي عليها الفتوى، عليها العمل. نعم، ها هنا كذلك بعضهم ما يخرج منها ولا يحتاجها الفقير، هذا بد. نعم، إذا ما هو أنت اللي تنظر، اللي ينظر ينظر العوام ينظرون، ما ينظرون. هذا إذا وجد مثلا بعض الحالة نظر أهل العلم وأهل البصيرة، نعم. أما أنت نظر قاص، إذا فتحنا الباب هذا صار كل واحد يقول: أنا أرى أن الحاجة مات، ويروح يكدس الأطعمة عند الفقير ولا الأقبشة، ويقول: لا صلت الله أن الحاجة ما سيه. نعم، حسن الله عليك. وما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه ربع العسر في الحال. نعم، ما استخرج من المعدن، من المعادن يخرج منه ربع العسر في الحال، لأنه أتى بغير تعب بكلفة. نعم، وما استخرج، نعم. قال أحسن الله إليك: وما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه ربع العسر في الحال. نعم، لأنه أتاه بغير كلفة وبغير مشقة، استخرجه ولا يوكل عن طريق البيع ولا الشراء. نعم، حسن الله إليك. وما يوجد من الركاز ففيه الخمس. نعم. ودكات هو دفن جاهلية، ما وجد دفن جاهلية على علامة الجاهلية، فإن فيه الخبث في الحال، يخرج الخبث إذا فإذا أخرج، فإذا وجد ما يعادل 500 يخرج 100. أما إذا كان عليه علامتها الإسلام فليس من الركاز، وإنما يعطوه اللقطة. فالركاز موجود من دفن الجاهلية. نعم أحسن الله إليك. إشكال على الشارع على المعادن والركاز الشارع. قال عفو الله عنك على وما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه ربع العشر في الحال. قال عفو الله عنك المعادن جمع معدن بفتح الميم وكسر الدال، وهو اسم للمكان الذي خلق الله فيه الجواهر من الذهب والفضة والحديد والنحاس ونحو ذلك، وسمي بذلك لإقامة ما أنبته الله فيه، تقول عدن بالمعدن إذا أقام به، ومنه جنات عدن. قال النووي وقد اجتمعت الأمة على وجوب الزكاة في المعدن، ولا زكاة في المعدن إلا في الذهب والفضة، هذا هو المذهب الذي قطع به الأصحاب، وقيل تجب في كل معدن كالحديد ونحوه، كالحديد والرصاص والنحاس. نعم. فإذا استخرج شخص نصابا من الذهب والفضة وجبت عليه الزكاة، ويشترط النصاب دون الحول، أما النصاب فلعموم الأدلة. ووجه عدم وجوب الحول أن وجوبه في غير المعدن لأجل تكامل النماء، والمستخرج من المعدن نما في نفسه فأشبه الثمار والزروع، ولو استخرج اثنان من معدن مملوك لهما أو مباح وجبت عليهما الزكاة على الأصح، وزكاة المعدن ربع العشر لقوله صلى الله عليه وسلم في الرقة ربع العشر. قال وما يوجد من الركاز ففيه الخمس، الركاز دفين الجاهلية ويجب فيه الخمس لقوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، رواه الشيخان. نعم وهو نص في هذا الحديث نص. نعم حسن الله عليك. قال عفو الله عنك ويصرف مصرف الزكاة على المذهب ولا يشترط فيه الحول بلا خلاف. وقال الماوردي بالإجماع، لأن الحول يراد للاستنماء، وهو كله نماء ولا مشقة فيه غالبا. طيب تعرض يقوله ما يوجد عليه علامة الإسلام، هذا إذا كان عليه علامة الجاهلية، وجد كنز عليه علامة الجاهلية هذا الركاز، أما وجد عليه مثل الإسلام فهذا لقطة يعتبر يعامل معاملة اللقطة، ما تعرض لها السارة. طيب بعده المثل. قال عفو الله عنك فصل. وتجب زكاة الفطر بثلاثة أسباب. بركة وفق الله جميع طاعته وثبت وجهه وصلى الله عليه وسلم.